الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمما يضاف إلى أفضلية الوقف ما جاء عند البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو معلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما قدم إلى المدينة قال: من حفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله تعالى عنه. وبئر رومة هذا فيها ماء عذب، ولم يكن هناك ماء يستعلم منه المسلمون، فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفرها، فحفرها عثمان رضي الله عنه. ولذلك وقد جاء مرفوعا عند النسائي وغيره، وقد استدل عثمان بن عفان رضي الله عنه بهذا عندما حوصر فقال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها، وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته. ثم ننتقل إلى كتاب الأيمان. مبتدئين بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فما حلفت بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، يعني لا ذاكرا يعني لم أحلف بذاتي، ولا آثرا يعني لم أنقل عن أحد أنه حلف بأبيه. وقد كان أهل الجاهلية يحلفون بآبائهم، وقد قلنا في أكثر من مجلس إذا أطلق الآباء فالمقصود به الآباء والأمهات، فقد كانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم وأمهاتهم. ولذلك جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. فقد كان الرجل يقول: وأمي وأبي، إذا أراد الحلف، أو بأمي وأبي. وقد كان أول الأمر مباحا، ثم جاء التحريم القاطع. وفي حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. ويقول: وكانت قريش تحلف بآبائها. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، يعني بالأصنام، يعني باللات والعزة. وفي حديث ابن عمر عند أبي داود: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالطواغي ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فإذا الحلف عقيدة، والعقيدة لابد أن ترتبط بالله تعالى، فالحلف تعظيم، تعظيم للمحلوف به. وقد شدد الإسلام وشددت الشريعة على تأكيد الحلف بالله، واعتبرت الحلف بغير الله تعالى شركا. نعم هو شرك أصغر، ليس شركا أكبر إلا إذا اعتقد أو عظم المحلوف به بذاته، واعتقد أن له صفة من صفات الخلق أو الملك أو نحو ذلك. ولذلك حديث قتيلة عند النسائي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنكم تنددون وتشركون، يعني كأنه يقول نعم القوم أنتم، إنكم تنددون وتشركون، تنددون تقولون ما شاء الله وشئت، هذا التنديد، وتشركون تقولون والكعبة. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا حتى ينتفي التنديد. ويقولون في الحلف ورب الكعبة حتى ينتفي الشرك. والحلف بالله أكده الإسلام، واعتبر أن من حلف بغير الله كما قال عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية الترمذي أو لفظ الترمذي وأحمد: فقد كفر وأشرك، فقد كفر وأشرك. الحلف بغير الله مثل ماذا؟ الحلف بغير الله مثل أن يقول الإنسان كما قلنا قبل قليل، يقول بأمي وأبي، أو يقول كما قلنا قبل قليل يحلف بالأنداد والطواغي، يعني باللات والعزى ونحو ذلك. هذا الحلف بغير الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. من حلف باللات والعزى يعني ناسيا، بحكم أنه قريب العهد بالإسلام، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند ابن حبان أنه حلف باللات والعزى، فقالوا له: قلت هجرا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نسيت وكنت قريب العهد فقلت واللات والعزى، فقال عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، ثم ادفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعد. هذا من أنواع الحلف بغير الله. من أنواع الحلف بغير الله أن يقول الإنسان أن يحلف بالأمانة. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة عند أبي داود وغيره: من حلف بالأمانة فليس منا، يعني ليس على هدينا وليس على سنتنا وليس على عقيدتنا الكاملة. فإذا لا يحلف بالكعبة، لا يحلف بالأمانة، لا يحلف بالآباء ويقسم بالآباء والأمهات، لا يقسم بالطواغي ولا بالأنداد، ولا يقسم أيضا بالنبي فيقول القائل والنبي أو والذمة أو بذمتي ونحو ذلك. والقاعدة الجامعة لا يحلف إلا بالله عز وجل، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما بالنسبة لله تعالى فله أن يقسم بما شاء وكيف شاء، فيقسم الله تعالى بمخلوقاته، لأنه كما قلت القسم هو تعظيم للأمر، يعني للمحلوف به، يعني المقسم عليه. فالله يقسم ويحلف بما شاء، فحلف أو قسم الله تعالى أو أقسم الله تعالى، أقسم بالتين، أقسم بالزيتون، أقسم بالشمس، أقسم بالسماء، أقسم بالقمر، أقسم بالداريات، أقسم بالصافات، أقسم بالعاديات وبالموريات وبالمغيرات وبالليل وبالنهار وبالبلد، وأقسم برسوله صلى الله عليه وسلم بعمر رسوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأقسم بعزته وبذاته بنفسه فلا وربك. فالله عز وجل يقسم بما شاء، لكن المخلوق لا يقسم إلا بالعظيم، والذي هو رب العالمين. والقسم إذا حصل، يعني إذا أقسم الإنسان بغير الله فهل تجب فيه الكفارة أو لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه تجب فيه الكفارة عقوبة له، ومنهم من قال لا تجب فيه الكفارة. وقد غلظ الشارع في هذا الباب. هناك صفات معينة، مثل أن يقول الإنسان أنا بريء من الإسلام إذا فعلت كذا وكذا، وهو يريد الحلف، فهذه كلمة خطيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام من حلف فقال في حلفه أو قال أنا بريء من الإسلام، يعني إن فعلت كذا أو تركت كذا، يقول عليه الصلاة والسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام صادقا. وفي حديث ثابت من الضحاك قال عليه الصلاة والسلام من حلف على ملة غير الإسلام، وفي رواية كاذبا متعمدا فهو كما قال، يعني يقول أن فعلت كذا وكذا فأنا يهودي أو نصراني أو مجوسي. فالإسلام شدد في هذه المسألة وأغلظ فيها، حتى لا يعتاد الإنسان هذه اللفظة. فمنهم من أخذ بظاهر هذا النص وقال أنه إذا حنث، يعني قال إن فعلت كذا وكذا فأنا يهودي أو أنا نصراني، ثم فعل هذا فإنه يكون يهوديا أو نصرانيا. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا من باب الوعيد، وأن الإنسان يبتعد عن هذه الألفاظ ولو لم يعتقدها. فإن قال قائل هناك أخبار ظاهرها جواز الحلف بالآباء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم، وأصل الحديث متفق عليه من حديث طلحة أفلح وأبيه إن صدق، وكما جاء عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتك قال عليه الصلاة والسلام: أما والله أما وأبيه لتنبأنه، يعني لتخبرن بسؤالك أو بسؤلك. وقول عائشة رضي الله عنها: لعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته من لم يطف بين الصفا والمروة، كما جاء عند الشيخين واللفظ لمسلم. ولفظ وقول أسماء بنت عميس كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما كانت. ونحو ذلك من الألفاظ. فماذا يقال فيها؟ يقال أنها هذه الكلمات لا يقصد فيها حقيقة الحلف، الصورة صورة حلف نعم، لكنها لا تحمل حقيقة الحلف، وإنما هي من باب التأكيد، وكانت دارجة على ألسنة العرب أنهم يقولون الشيء ولا يقصدون حقيقته، مثل تربت يمينك مثلا أو حلقة وعقرة، فهي ألفاظ نعم لها ظاهر لكنه ليس مقصود به الحقيقة. نعم هي في صورة حلف لكنها لا تحمل حقيقة الحلف، وإنما هي تحمل التأكيد. ومنهم من قال أنها منسوخة، أنها كان في أول الأمر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، يعني جاء النسخ، ما يدل على أنهم كانوا يحلفون بآبائهم ثم جاء النسخ. هذا بالنسبة للحلف بغير الله تعالى، والحلف يعني وجوب الحلف بالله تعالى، وحرمة الحلف والإقسام بغير الله تعالى. بالنسبة لليمين يعني للقسم، إذا حصل فيه الاستثناء، يعني أقسم شخص ثم استثنى، فهذا الاستثناء ينظر هل هو استثناء منفصل أو يعني منفصلا عن اليمين أو متصل، ولا يضر السكتة الخفيفة، بل بعضهم قال لا يضر عدم الافتراق، يعني إذا أقسم في مجلس فله الاستثناء ما دام في ذلك المجلس. وهذا والله يظهر والله أعلم، هذا هو الأرجح. فلو أن شخصا حلف ثم استثنى، فإن شاء ترك وإن شاء رجع غير حنث، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من حلف فاستثنى في حلفه، فإن شاء مضى وإن شاء ترك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند أبي داود قال: والله لأغزون قريشا، ثم قال: إن شاء الله. فالاستثناء معتبر شرعا. وعند الشيخين من حديث بوهرير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال داود: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة، وفي رواية على 100 امرأة، وفي رواية على 70 امرأة، كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه يعني الملك، لعله وحي إلهام، قال له: قل إن شاء الله، فنسي فلم يقل إن شاء الله، يعني لم يستثني. يقول عليه الصلاة والسلام: فلم تأتي واحدة بشيء، فلم تأتي واحدة منهن بشيء إلا واحدة جاءت بشق غلام، يعني ما جاءت بغلام كامل. قال عليه الصلاة والسلام: ويم الله، أو ويم الذي نفسي بيده. وفي رواية: لو أنه قال إن شاء الله لم يحنث، يعني لم ينعقد يمينه، وكان دركا له في حاجته. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: ويم الذي نفسي بيده، ويم. فويم قد تطلق ويراد بها والله، والذي يمين الله مقصود به، مقصود بها يمين الله. وهذه تحدث وتصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدرت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تقال مع إضافة لفظ الجلالة إليها: ويم الله، ويقال: ويم الذي نفسي بيده، يعني ويمين الذي نفسي بيده. وهناك ألفاظ يعني بالنسبة للقسم، فالله عز وجل يقسم بذاته، يقسم بصفاته، يقسم بكلامه، فيقال: وعزة الله. وقد جاء عند البخاري قول أيوب: وعزتك، وقول الذي ومن قول آخر من يدخل الجنة: وعزتك لا أسألك غيرها. فيقسم بعزة الله وبجلال الله وبكلمات الله وبأسماء الله وبصفات الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ويم الذي نفسي بيده. فإذا من استثنى فالأمر فيه أو بالنسبة له واسع، وكما أنه في الحلف هو أيضا في الطلاق وفي العتق. فلو قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، فهو الأمر عنده، فالأمر في المسألة سعة. أو قال لعبده: أنت عتيق إن شاء الله، وإن كان الإمام أحمد يرى أنه بالنسبة للعبد أنه يصير عتيقا أو يعتق، لكن الذي يظهر والله أعلم إذا علق الأمر بالمشيئة فالأمر صار واسعا، إن شاء مضى وإن شاء، أقول إن شاء ترك وإن شاء رجع غير حنث. والحنث هو انعقاد اليمين يترتب عليه الكفارة، يترتب عليه الكفارة كما سنبين ذلك في آخر الحديث. فإذا الاستثناء يجعل القسم غير متعين، وكما قلت الاستثناء يكون متصلا بالقسم، سواء اتصال المباشر أو يكون مرتبطا أو متصلا بالمجلس. لكن إذا فارق المجلس ليس له الاستثناء. ومن يقول بالاستثناء فربما قال قولا يعني لا يمكن أن تقره الشريعة. لماذا؟ لأنه ينسف الكفارة نسفا. إذا من جعل الاستثناء المنفصل معتبرا معناه نسف الكفارة وأنه لا كفارة، لأنه ربما في أي لحظة يرى أن يمينه غير وأن يمينه غير صحيحة يستثني. ثم بعد ذلك ننتقل إلى نية الحالف. نية الحالف، والنية معتبرة بالنسبة للحلف، ولذلك الله عز وجل قال في آيتين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني بمن عقد في القلب. فاللغو غير معتبر، شخص قيدنه لا والله وبلا والله وكلا والله لا يلزمه الحلف. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند البخاري في هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: نزلت في قول الرجل لا والله وبلا والله. وهذا يحدث غالبا عند البائعين وعند المشترين، لكن من باب الاحتياط عند البائعين وعند المشترين عليهم أن يتصدقوا. لحديث أبي غيث بن أبي غرزة: يا معشر التجار، إن البيع يحضره الكذب والحلف فشوبوه بالصدقة. وفي حديث عبد الرحمن بن شبل: فإنهم يحلفون فيأثمون. لما قال: يا معشر التجار، وأخبر أنهم يوم القيامة يكونون فجارا إلا من اتقى الله وصدق وبر. وعلى هذا فالذي ابتلي بكثرة الحلف عليه أن يكثر من الصدقة، فشوبوه بالصدقة. فإذا النية معتبرة، فشخص قال والأمانة ولم يقصد الحلف، أو قال مثلا بذمتي ولم يقصد الحلف، فهذا لا تثريب عليه، لكن عليه أن يبتعد هذه العبارة. لماذا؟ لأن ظاهرها يمين. فإذا النية معتبرة. فمن قال وعلى هذا ممكن ينسحب هذا القول على أو في توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. فهو في صورة حلف لكنه لا ينوي اليمين. وكذا: واللوى وقرة عيني فلا عمري. وكلها ربما إنه من باب اللغو، واللغو يعني اللغو فيما يتعلق باليمين وانعقاد اليمين، وإلا هو كلام معتبر ومؤكد لما يقوله المتكلم. جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اليمين على نية المستحلف. ومنهم من ضبطها على نية المستحلف، لكن هذا الضبط ضعيف. والصحيح: اليمين على نية المستحلف، يعني الذي طلب الحلف، يعني ليس الحالف. وذلك لأنه جاء في رواية أخرى وهي أيضا عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام، وهم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: يمينك، يعني يا أيها الحالف، يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يعني المستحلف، يعني يمينك أيها الحالف على ما يصدقك عليه صاحبك، يعني المستحلف، كالحاكم، كالقاضي، كصاحب الحق، صاحب الدين. فأنت تحلف عند شخص، فهذا الحلف هل أنت مختار، يعني هل أنت مجبر أو مخير؟ فإن كنت مجبرا على هذا الحلف كأن تكون أمام القاضي في قضية، أمام الحاكم في قضية، فاليمين على نية القاضي وليس على نيتك أنت، إلا أن تكون مظلوما ظلما واضحا أو يترتب على هذا اليمين دفع الشر عنك أو عن المسلمين. وعلى هذا يوجه حديث سويد بن غفلة كما عند أبي داود أنه قال خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له يعني ليقتلوه، قال فتحرج القوم أن يحلفوا، قال سويد فحلفت أنه أخي، وهذا من باب التعريض، فحلفت أنه أخي يعني أخاه في الإسلام. قد قال عمران بن حصين كما عند البيهقي وغيره، وبوب عليه البخاري باب إن في المعاريض لمندوحة يعني عن الكذب، فحلفت أنه أخي. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، المسلم أخو المسلم، وفي لفظ أحمد أنت كنت أبرهم وأصدقهم. فإذا سويد حلف على أنه أخيه، على أنه أخوه، على أنه أخوه، فاعتبرت نيته. وهذا كما قلنا إذا كان مظلوما ويترتب على ذلك مصلحة كبيرة، وإلا الأصل أن اليمين على نية المستحلف. لكن إذا كان هذا طبعا إذا كان مجبرا، يعني إذا كان أمام حق له أو لغيره، لكن إذا كان مخيرا، إذا كان مخيرا الحالف فإن النية بالنسبة له معتبرة، لأن ليس له خصم في الحقيقة، وإنما من باب التأكيد حلف، فإذا نيته اعتبرت. لماذا؟ لأنه لم يطلب منه الحلف، وإنما حلف مختارا. وقد أكد الشارع في أكثر من حديث على من أكل أو شرب أو لبس وكان الثمن يمينه، فقال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، وعند مسلم الحديث أبي أمامة من حلف أو من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، وفي حديث جابر عند أبي داود بيمين آثمة عند منبر هذا فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. فقالوا ولفظ طبعا لمسلم، فقالوا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، يعني وإن كان مسواكا وإن كان سواكا. وفي حديث عبد الله بن مسعود برواية أبي وائل قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ من حلف يمين صبر، يعني مصابرا وصابرا وملزما لخصمه، من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وفي ذلك نزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله بن مسعود، فأخبروه فقال في أنزلت، في أنزلت، كان لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار بينه وبينه مخاصمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه. وفي رواية شاهداك، وهذا سيأتي في كتاب الأقضية، شاهداك أو يمينه. فالبينة تتحصل أو تحصل بالشاهدين. فقال يا رسول الله، فقال ما عندي بينة، فقال يمينه. فقال يا رسول الله إذن يحلف. فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين صبر ليقتطع به بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وفي حديث وائل بن حجر عند مسلم قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا أخذ أرضا لي كانت لأبي. وقال الكندي: يا رسول الله، هي أرضي في يدي أزرعها، هي أرضي في يدي أزرعها، لا حق له فيها. يعني معه العصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ولا يتورع من شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك إلا ذلك. فذهب يحلف الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: لئن حلف على ماله ليأخذه ظلما ليلقى أن الله تعالى وهو عنه معرض. فإذا التأكيد ما بعده تأكيد، يعني تغليظ على من حلف وجعل حلفه سلعة يبيع فيها ويشتري. وهذا هو اليمين الغموس، كما جاء عند مسلم من حديث فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكبر الكبائر، فأخبر أن منها الشرك وشهادة الزور وقطيعة الرحم، ثم قال: وقتل النفس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واليمين الغموس. اليمين الغموس. فقيل له: ما اليمين الغموس؟ قال: من أخذ مالا أو من حلف على مال مال امرئ مسلم ليأخذه وهو كاذب. وعند مسلم من حديث ثابت بن ضحاك: يمين فاجرة، يعني ليست صادقة. فالمقصود أن وأن من اتخذ يمينه تكأة لبيعه وشرائه فهذا يمين الغموس، يعني تغمس صاحبها في النار، يعني توجب لصاحبها النار. ثم ننتقل إلى الكفارة، يعني كفارة اليمين. وقد مر بنا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. لما؟ لأن كفارة اليمين معروفة، كفارة اليمين معروفة، ذكرها القرآن الكريم بقوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا في تخيير. فمن لم يجد فليصم 3 أيام، وصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. يقول أبو موسى كما جاء عند الشيخين، يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين، يعني قدموا من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه أن يحملهم، يعني أن يعطيهم شيئا يحملهم. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. فخرجوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود، يعني بإبن فأمر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث دود غر الدرى، يعني فيهن بياض في أعاليهن بثلاث من الإبل، يعني فحملهم. قال فلما ذهبوا قالوا والله لا يبارك الله لنا، قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، والله لا يبارك الله لنا. فجاء أبو موسى أو رجع أبو موسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي حديث هريرة عند مسلم أن رجلا أعتمى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع إلى أهله وجد الصبية، يعني أولاده، وجد الصبية قد ناموا، فأتي بطعام فحلف ألا يأكل من أجل صبيته ثم بدا له فأكل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وهنا فيه تقديم وتأخير مما يدل على أن الأمر فيه سعة، لك أن تحلف وتحنث قبل قطع اليمين إذا عزمتها، ولك أن تحلف ثم تحنث، يعني تقطع اليمين ثم بعد ذلك تكفر، فالأمر فيه سعة. لكن الإشكالية أن تكفر قبل أن تحلف، وهذا لا شك أنه باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد، بل القرآن أكد كما قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوا القسم بالله عرضة، يعني حجة وحاجزا وقوة تتمسكون به لئلا تبروا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني لئلا تبروا، كما قالت علي يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني لئلا تبروا. فشخص يحلف على أهله بحلف ثم إذا قالوا يعني على منعهم من أمر هو لهم صالح أو لهم فيه خير، فإذا قيل له طلبا أو إذا طلب منه هذا الخير قال لا أنا حلفت أو أقسمت، فيجعل هذا الحلف حجة له. فالشارع يبين أنه كان أو كونه يبر أو يبر يعني يقطع يمينه. يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه أو فرض الله عليه. لئن يلج، يعني الإنسان يتمادى لأن يحقق أو حتى لا يقطع يمينه، يقول آثم له من أن يقطع يمينه ويكفر عن يمينه. وهذا من يسر الإسلام، أن الإنسان إذا حلف وأقسم على شيء ورأى غيره خيرا منه عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وأن لا يتمادى في الأمر، يكفر عن يمينه تحصل الفائدة من وجهين. الوجه الأول أهله أو هو يستفيد من هذا البر اللي ربما يحرم نفسه منه بسبب اليمين، والثاني المساكين والفقراء يحرمون من هذا الخير. والحلف والقسم يسمى بالإيلاء، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني يحلفون أن لا يأتوا نساءهم أربعة أشهر. وقال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يحلف أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصبحوا. هذه نزلت كما في حديث عائشة عند الشيخين، نزلت في مصطح، في أبي بكر ومصطح لما كان ينفق عليه من أجل قرابته، فلما قال في عائشة ما قال، قال والله لا أنفق عليه أبدا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة، يعني أبا بكر، أن يؤتوا أولي القربى الذي هو مصطح والفقراء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. ثم أعطى أو أمضى لمصطح نفقته وقال والله لا أمنعها أبدا. كان عبد الله بن مبارك يقول هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى. فإذا المبالغة واللجاج في اليمين غير محمود إذا كان يمنع من فائدة أو من بر أو من تقوى أو من مصلحة. فإن حلف وربط حلفه أو قسمه بمدة كأن يربطه بشهر، فهل يمكن أو هل يعني ما هو الحكم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم بأن لا يدخل على نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا إليهم أو راح، فقيل له يا رسول الله حلفت أن لا تدخل علينا شهرا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشهر يكون 29 يوما. فإذا إذا أقسمت، وهناك أخف فإنك تعول عليه، أقسمت مثلا بأنك لا تفعل كذا وكذا إلا بعد شهر، فمضى 29 يوما فلك أن تفعل هذا. وفي حديث ابن عباس عند أحمد أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاءه بعد 29 يوما فقال برت يمينك وتم الشهر لما مضى 29 يوما. فبقي أن نقول يتأكد على المقسم عليه أن يبر المقسم، أن يبر المقسم وأن يتقي الله عز وجل في ذلك. فإذا حلف عليك شخص عليك أن تبر قسمه، وهذه من حقوق المسلم، كما في حديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الشيخين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وافشاء السلام وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم أو المقسمي، وهو الأفصح المقسمي، ونصرة المظلوم وعيادة المريض. فإن لم تبر المقسم تكون آثما أنت، نعم هو عليه الكفارة لكن أنت آثم. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها بطبق فيه تمر، فأكلت عائشة رضي الله عنها بعضه وتركت بعضا، فأقسمت عليها لتأكلن بقيته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم يعني عائشة فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام أبريها، فإن الإثم على المحنث، فإن الإثم على المحنث، يعني الإثم عليك يا عائشة. وهذه كما قلت هي من حقوق المسلم. طيب لو قال شخص حلفت عليك لتفعلن كذا، هل هذا قسم أو لا؟ يقال بحسب النية كما مر بنا، بحسب نيته. إذا أراد قسما فإنه قسم، وهذا دارج الآن على ألسنة العامة والأمهات، حالفة عليك أن تفعل كذا، وتقول لشخص أنا حلفت. فإن كان نوى هالشيء هذا واعتقد هالشيء هذا فهو حلف، وإلا فلا. طيب، لو قال لامرأته أنت حرام علي وأراد الحلف، ما أراد الظهار ولا أراد الطلاق، قال أنت حرام علي، فهذا هل هو يمين وأراد اليمين، هل هو يمين أو لا؟ نعم يمين. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذا لو قال لشخص قال علي الطلاق ولم يرد الطلاق الحقيقي وإنما أراد اليمين، لا شك أنه هذا منهي عنه. مر بنا الحال ذم الحلف بغير الله مهما كان، لكن لو قال علي الطلاق وأراد الحلف فإنه يمين نكفرها، وهذا ما بوب عليه بعض أهل العلم، يمين الطلاق. إذن النية معتبرة في كثير من مسائل الأيمان. وبالنسبة لحديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة اليمين، أيضا النذر، فإنه إذا لم يوفي بنذره فإنه يكفر عن يمينه. وعلى المسلم إذا حلف له بالله عليه أن يرضى، عليه أن يرضى وأن يسلم، وهذا هو الظن بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد جاء عند ابن ماجه والحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، وزاد ابن ماجه ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله. قال ابن حجر اسناده حسن. فأنت إذا حلف لك بالله فارض بهذا القسم، وهذا هو مقتضى الإيمان، وهذا هو الظن بالمؤمنين. ولا تنظر إلى ما عليه الحالف. عمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، حديث أنس رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيانون للصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن يهود. فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. في حديث أنس فذكروا أن يروا نارا. طيب حسنت. رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. أكمل. مع أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم تقول هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. عن أبي جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. أكمل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم عجلوا وإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يغير إذا طلع الفجر كان يستمع. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا حتى يطلع الصبح حتى يصبح وكان إذا سمع أذانا أمسك وإذا لم يسمع أغار أذانا وإذا لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. فنزلنا خيبر ليلة. إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. وفي حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد السير الفضيلة بعد ثم قال محمد الذي وعدته وجبت له شفاعتي. عن أنس مالك رضي الله عنه في حديث ضمامة قال: عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل الرجل فأناخ جمله على باب المسجد ثم عقله فقال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانهم. فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال: يا محمد. فقال ابن عبد المطلب: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبت. فقال الله أمر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل على جمل فأنخه في المسجد ثم عقله ثم قال ثم أقبل علينا فقال: أيكم محمد؟ فقال والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض. فأشرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد يا ابن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبت. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بالله أسألك بربك ورب من كان قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. ثم قال: أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ صدقة من أغنيائها من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال: اللهم نعم. فقال: إني آمنت بما جئت به وأنا من وراء من قومي وأنا رسول من وراء من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة. أم والله ما صليتها. باب ما جاء في بطحان في ذكر بطحان. عن جابر رضي الله عنه قال: من صلى البردين دخل الجنة. حديث من موسى. نعم موسى. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث أبي هريرة. طيب أي الأعمال أفضل؟ حديث ابن مسعود. أكمل. ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على من قال قلت ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قل قلت ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حديث من؟ حديث بريدة. بريدة. وأصل الحديث حديث من؟ أبي المليح. أبي بن عمر. بن عمر. بلافظ؟ بلافظ من ترك صلاة العصر الذي تفوت صلاة العصر فكان موتر أهله وماله. حسن. باب ما جاء في وقت صلاة الظهر. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه وحديث أبو أمامة عن أنس وحديث عائشة وحديث رافع بن خديجة رضي الله. صلاة ماذا؟ باب ما جاء في وقت صلاة الظهر. أبي برزة الأسلمي. حديث برزة وحديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبي برزة رضي الله عنه قال: عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال: كان رسول الله صلى الله عن أبي برزة عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويقرأ حتى وينصرف أحدنا وهو يعرفه. قال: ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر والعصر ويذهب أحدنا ويرجع والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب وكان لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو قال إلى شطر الليل وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. طيب باب ما جاء في وقت صلاة المغرب. حديث من؟ حديث سلمة عن سلمة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا توارت بالحجاب. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي العصر الرابع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي العصر والشمس حية مرتفعة فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي والشمس حية. حديث أنس ولا حديث رافع؟ حديث رافع. كان رسول صلى الله عليه وسلم نصلي العصر مع رسول صلى الله عليه وسلم فيذهب الذاهب إلى العوالي. حديث من؟ رافع. حديث أنس بن حديث أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما حديث رافع فهو رافع صلاة المغرب قال فوالله إن صليتها فنزلنا إلى بطحان أكمل. قال فنزلنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة فصلينا فصلى العصر ثم صلى المغرب بعدها. اضبط شوي. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم ننصرف فننحر جزورا ثم فنقسمه عشر ثم نقسمه عشر قسم فنأكل لحما نضيجا ولم تغرب الشمس. طيب، وفي حديث عمر بن عبد العزيز قال عن أبي أمامة بن سهل قالت صلينا الظهر مع عمر بن عبد العزيز ثم فأخرجنا حتى أتينا أنس بن مالك فدخلنا عليه وهو يصلي العصر فقلت يا عم ما تصلي؟ قال العصر هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنت أصليها معه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة ضمان بن ثعلبة قال وعن أنس رضي الله عنه قال وعن أنس رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد على جمل فأناخه ثم عقله فقال أيكم رسول الله؟ ورسول الله متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الأبيض المتكئ. فقال يا ابن عبد المطلب قال قد أجبتك. قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال سل عما بدا لك. قال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي هذه الصلاة الخمس في اليوم والليلة. قال نعم. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. قال اللهم نعم. قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة. إذا سمعت المؤذن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال من سمع النداء فقال إذا سمعتم النداء فقولوا اللهم رب هذه الدعوة من سمع النداء فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. من أدرك ركعة من الصلاة حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. وفي حديث ابن عباس في النهي عن الصلاة بعد العصر شهد عندي أناس عن ابن عباس رضي الله عنه من قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر وطال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن الصلاة بعد العصر نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي حديث أبي سعيد وفي حديث ابن عمر إذا غاب حاجب الشمس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تطلع الشمس وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. أمر بلال يشفع الأذان ويتر الإقامة حديث من؟ أنس بن مالك. يا بلال قم فنادي بالصلاة حديث من؟ ابن عمر رضي الله. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم أبي مسعود باب ما جاء في وقت صلاة العشاء حديث من؟ حديث عبد الله بن المغفل. حديث عبد الله المغفل المغفل ورافع بن خديج وعائشة رضي الله عنها وابن عباس إنه لوقتها لولا أن أشق وأبي موسى. أحسنت. طيب باب ما جاء في النهي عن صلاة بعد العصر حديث من؟ حديث ابن عمر. حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب قال أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولو فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. طيب من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله حديث من؟ حديث أبي المليح عن بريدة. والذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. طيب في حديث عبد الله مغفل الذي ذكره زميلك لا تغلب أنكم الأعراب على اسم صلاتكم، على اسم صلاتكم المغرب العرب تقول هي العشاء. طيب احسنت. يا بلال قم فنادي بالصلاة، حديث من؟ البداية. نعم، اول 25 صفحة. طيب، اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر. طيب، وآية المنافق ثلاث، ابو هريرة، وثلاث من تونا اجرى مرتين، أبي موسى. والإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخبروني بشجرة شبهه كالرجل المسلم، اتحدت ورقه، حديث ابن عمر رضي الله عنه. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حديث من؟ أبي هريرة وابن عمر وأنس. أي الأعمال أفضل؟ أبي هريرة أبي ذر. ولن يبرح الناس يسألونكم، حديث من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. من لم يمن نبي الله قد أعطي من الآيات ما مثل أمن عليه البشر، حديث من؟ أبي هريرة. لا يمن أحد حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، حديث من؟ أنس. أربعة من وثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث أنس رضي الله عنه. رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات تقولون يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. باب ما جاء في أول ما فرضت الصلاة، حديث من؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، صلى البردين دخل الجنة، حديث عن أبي هريرة رضي الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ صلاة العصر وصلاة الصبح. طيب باب ما جاء في فضل صلاة العصر وصلاة الصبح غير هذا الحديث؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه يتعاقب نبيكم ملائكة بالليل وملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. اشتكت النار فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهي أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. طيب، باب ما جاء في وقت صلاة العصر، حديث من؟ حديث أبي برزة، حديث أنس قال فيه، وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان والشمس حية. طيب، باب ما جاء في صلاة الفجر، حديث من؟ في وقت صلاة الفجر، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء مؤمنات متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفون أحد من الغلب. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، أكمل. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس مرتفعة فيذهب الذاهب إلى بني عمرو بن عوف ثم يأتيهم فنجدهم يصلون ونسيت ما قال في المغرب.